بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ولمسلم عن جندب قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم قبل يموت بخمس. لما كانت عبادة الله عز وجل عند قبر أي نبي أو رجل صالح وسيلة إلى الشرك، حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم أشد تحذير، بل إنه لعن من فعل ذلك. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته حتى قبل أن يموت بخمس ليال، لئلا يتخذ قبره عليه الصلاة والسلام مسجدا ويعبد من دون الله. فقوله بخمس أي أن هذا الحكم لم ينسخ، فهو من آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل أيضا على أن مطلع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وختامها أيضا بالتمسك بالتوحيد والتحذير من وسائل الشرك. قال: سمعته يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. التبري كلمة وعيد، والمراد به ليس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد هنا أبرأ إلى الله أي أعلن وأبرئ ذمتي بأنه ليس في قلبي خلة لأحد من الخلق. إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، يعني الخلة منزلة فوق المحبة. فهي أي الخلة تغطي جميع القلب بمحبة الشيء، وقلب النبي صلى الله عليه وسلم ممتلئ بحب الله، ممتلئ بحب الله، بل إن قلبه امتلأ خلة لله سبحانه وتعالى، فليس فيه موضع خلة لأحد من الخلق، وهذا من كمال العبودية لله سبحانه وتعالى. ثم قال: وإن الله قد اتخذني خليلا. هذه جملة معترضة بينها وبين الجملة الآتية: ولو كنت متخذا، يعني معنى الكلام أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، ولو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. ثم بين أن الله عز وجل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا. فقوله: وإن الله قد اتخذني خليلا، هذا يدل على إثبات صفة الخلة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وهي منزلة أعلى من المحبة، وهي صفة وهي منزلة أعلى من المحبة. وجاء النص بأن الله اتخذ خليلين له، إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، وقد يكون الله عز وجل اتخذ خليلا غيرهما لكن لم يأتي به نص، أي أنه يجوز للمسلم أن يدعو أن الله يتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ذلك قال وإن الله قد اتخذني خليلا، وهذا تكرم من الله عز وجل على إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالخليلان اثنان مما جاء بهما النص. قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا، يعني لو كان في قلبي محب خله لأحد لكانت لأبي بكر. وفي صحيح البخاري في رواية ولكن أخي وصاحبي، وفي رواية لمسلم ولكن حبيبي، يعني محبة وليست الخلة. ثم قال ألا وإن من كان قبلكم، يتخذون القبور مساجد، يعني يتخذون ما حول القبر مكانا لصلاتهم، وليس المراد فقط بناء مسجد كما سيأتي. ألا فلا تتخذوا القبور، يعني ما حولها، مساجد، أي لا تصلون حول القبور، فإني أنهاكم عن ذلك. ففي هذا تصريح بأنه محرم ووسيلة إلى الشرك. ثم ذكر المصنف رحمه الله قول شيخ الإسلام في هذه المسألة وإيضاحها، فقال فقد نهى أي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في آخر السياق، وشيخ الإسلام رحمه الله بين ثلاثة أحكام. أو بين ثلاثة مسائل. المسألة الأولى تعدد صيغ النهي عن اتخاذ القبور مساجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى وهو في آخر السياق، بل لعن من فعل ذلك كما قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. المسألة الثانية وهي المهمة، قال والصلاة عندها من ذلك، يعني الصلاة عند القبور من اتخاذها مسجدا كأنك بنيت عليها مسجدا. ذلك قال فإن الصحابة لم يكونوا يفعلوا ذلك. ولم يبنوا عليه مسجدا، وإنما خشي أن يأتون ويصلون لله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الباب باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، لأنه وسيلة للشرك. والمسألة الثالثة ذكر شيخ الإسلام بأن المسجد يطلق على أمرين. الأمر الأول إذا قصدت الصلاة في مكان فهو مسجد، فإذا قصدت الصلاة عند قبر فيعتبر مسجد وإن لم تبني عليه شيئا. والمسألة الثانية كل موضع اتخذ مصلا فهو مسجد، يعني إذا بنيت مسجد بناية فهي مسجد إذا بنيت على القبر، وإذا لم تبني على القبر بناية وإنما صليت من غير بناية فهي أيضا مسجد. واستدل بما في الصحيحين: وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. فكل الأرض إذا صلي فيها تعتبر مسجد للمسلم. فلو قال لك شخص: النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخاذ لعن من بناء المساجد على القبور ونحن لم نعبدها وإنما نحن نريد أن نصلي عند القبر من غير بناء، نقول هذا يدخل في النهي. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله قالوا لأحمد أن ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. إن من شرار الناس أي أشد الناس شرا والعياذ بالله، الذين تدركهم الساعة وهم أحياء يعني تقوم عليهم الساعة. والصنف الثاني: والذين يتخذون القبور مساجد فهم والعياذ بالله شر الناس، فإذا اتخذوها مسجدا للصلاة لله عندها فهم شر الناس، وإذا عبدوا صاحب القبر فهذا شرك بالله، وإذا بنوا عليه مسجدا حسيا بحجر ونحوه فمن يفعل ذلك فهو من شرار الناس والعياذ بالله. قال رواه أبو حاتم: فدل على أن القبور يحرم البناء عليها أو تجصيصها أو تمييز قبر عن آخر أو يصلى عند أي قبر ولو كان كافرا ولو كان صاحب القبر كافرا، ومن باب أولى لا يجوز أن يدعى صاحب ذلك القبر لأنه شرك أكبر والعياذ بالله. يجب على المسلم أن يعلم هذه المسألة، خاصة ما ذكر شيخ الإسلام أن كل موضع اتخذ للصلاة فهو مسجد، كل مسجد كل موضع قصد للصلاة فهو مسجد. وهذا هو خلاصة ما في هذا الباب. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.